بديتي وسدوا you الهاولي تبياني من زي وصرر وحسن التاويل كم إساني ولا بالصرة صرور يتلكين ضع صناني تنتي الحمص لا وبسيل غاب شلالي لا تنجلخ عندي والتفين هيا سيدي يا واد يا اللي خلاني في مرسم خيالو في مرسم خيالو تحوايجو خلاهم ليا في نزلي ويلا نشوفهم كان ترسم طحالو ومنين كان يقفل من قبل إلا يمرني فيلم مفر شطر خاس على لسانه ومشاد للحرير إلا ظفار همشاد لي وزلاج للذهب كان في مينو مع جماله وعلى زلاج لذك حجابات وجداولي في قلب مرسمي كانوا كان المزهالو ومعاه كل يوم نزاير والوعد صاقني خرجت بيه نصطاد ويفاجي خاطري هوالو صيادتي نكد العدا ونسلي دين سرحت له تماكو وتلقطو خسر على دماغالو ما كان لي بطني بالبار قرش الغاب للصدا مريض شبهالو عراوي الحال يبوه لله يش مريض المشهور Thank you. خاص في بالي ومن الفرق ضيعت النوم شويل شفت مدالي ما بيت صورتو ولا في تمثيل شفت مدالي على فرق وتيتينا بتويل جنت كهلالي من راس الحرار معلو الصيل شاف نجالي ولا ريت نكلو دار كبيل غابش بلالي خلى جناج جوع عندي والكبيل ايا سيدي وليت كان يخشاه بيه يتسكن جباله نسر والعقبات اللي طغتتلي الامام والحمام والقطم اشلو مقباله ما البوم ما يكلفات ليها الطغلي الحماد فيه كان يصيد ضاري على غزاله الرال والماء والروي ضاري يصيدلي خوفي صدفو هدايا ويقطعو حباغالو يبنيو فيه دار المغلو لا يقتلي ولي فخالقي يلقني من الوشة حاغالو ويدمنا وصاد العدوى ومقامنا العميل وندوزو صرور إلى هما يامنا طواغالو ونكفلوك ما كان يدا سرشت يقلين من راس واتفاس واتسبو ناخدو مع غالو وحنا على المزايد فاش يجيني عاد ليه طرشو نغادي في الصدا مريتش I'm الله.